بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وذكركم بالدعاء لإخواننا المسلمين في كل مكان وفي مصر في هذا اليوم بالتحديد، لأن هذا القائد الجيش الآن يخطط لفعلته النكراء، وعسى الله سبحانه وتعالى أن لا يمكنه منها وأن يقضي عليه قبل أن يرى ما يخطط له. في سورة يوسف وقفنا بالأمس عند معنى لم أتمه لكم، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هو امتنع من التجاوب مع هذه المرأة والزنا بها لسببين. السبب الأول قوله تعالى معاذ الله، ربي سبحانه وتعالى يراقبني، ربي سبحانه وتعالى حرم علي هذه الفعلة. السبب الثاني إنه ربي أحسن مثواي، أنت زوجة صاحب هذا البيت الذي أدخلني هذا البيت وأكرمني وأطعمني وسقاني، فكيف أقابل الإحسان بالإساءة؟ المعنى الذي نريد أن نتنبه له هنا أنه لا مانع أحيانا عندما تنصح أحدا بترك معصية من المعاصي أن تذكره بالله سبحانه وتعالى وأن تذكره بالفضيحة الدنيوية. لا تقل له لا، إما أن تترك هذه المعصية لوجه الله وحده لا شريك له وإلا فلا تتركها. لا، لا مانع من أن تستفيد من الأسباب الأخرى التي تدعو إلى ترك المعصية، فتقول له لا تزني لأن الله عز وجل حرم الزنا، طيب، ولا تزني لأنه يمكن أن تصاب بالمرض، ولا تزني يمكن أن تفتضح، ولا تزني يمكن أن يبتليك الله سبحانه وتعالى ببناتك أو بأختك أو بأمك أو بزوجتك، فلا مانع من أن تخدم كلا المعنيين في نهيه عن المعصية. لأن بعض الناس يقول لا، أنا ما أريد أن أذكره بأمور الدنيا، أريد أن أذكره بالله سبحانه وتعالى. نقول يوسف عليه السلام ترك المعصية لسببين، أولا لوجه الله سبحانه وتعالى، والسبب الثاني الذي يؤيده ربه سبحانه وتعالى ألا أسيء إلى هذا الذي أحسن إليه. ثم ننتقل إلى آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من أعظم ما يستمطر به إعانة الله وتيسير الله وتوفيق الله أن تعترف بين يدي ربك سبحانه وتعالى ألا حول لك ولا قوة إلا به. ولذلك كان دعاء موسى من أجمل الدعاء، أنه ما سأل الله شيئا ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير بين يديك. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الوصية التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معناها؟ لا حول، الصحيح في كلمة لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله وتيسير الله. ما تستطيع لا أن ترفع يدا ولا أن تنزلها، ولا أن تفتح عينا ولا أن تغمضها، فضلا عن أن تذهب وتجيء، إلا بإعانة الله عز وجل وتيسيره. ولذلك شرع لنا عند حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هناك العشرات ممن يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يستجيبوا لهذا النداء لسببين، إما لعجز أو لكسل، إما لعجز بسبب ابتلاء الله سبحانه وتعالى ما يستطيع. وأنا والله العظيم رأيت بعض كبار السن في بعض المستشفيات إذا أذن المؤذن يبكي يقول طيلة حياتي وأنا أستجيب لهذا النداء والآن أنا عاجز يا ربي لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد. وأحيانا نحن بكامل قوتنا وصحتنا وبجوار المسجد ولا نصلي. ما هكذا يعامل الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بكل شيء، لكن هو توفيق الله عز وجل. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. كم سجن يوسف عليه السلام؟ فلبث في السجن بضع سنين، والبضع ما بين 3 سنوات إلى 9 سنوات، وبعض أهل العلم قال ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات. المهم أنه سجن. السؤال الكبير، لماذا سجن يوسف؟ ثم السؤال الذي بعده، هل يستحق يوسف أن يسجن؟ عجيب، الذي تطهر من المعصية، الذي تطهر من الزنا هو الذي يسجن، والذي أراد الزنا هو الذي يترك طليقا حرا، الذي رفض الرشوة هو الذي يسجن، والذي أكل أموال الناس بالباطل سواء من الخزينة العامة أو من الناس أو من أفواه اليتامى هو الحر الطليق، لماذا يسجن؟ فيا سبحان الله، هذه القضية لاحظوا من أيام يوسف عليه السلام، البراء، الصلحاء، الأنقياء، الأتقياء، الأطهار هم الذين مكانهم في السجون ومكانهم في المعتقلات، والمجرمون الذين أودوا البلد إلى المهالك، الذين أفسدوا في البلد وأفسدوا في أخلاقها يتركون. قل مثل ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يخرج من بلده يمكث فيها 40 سنة ثم يخرج منها هاربا بدينه. طيب لماذا يخرج؟ لماذا؟ لماذا؟ لأني كنت أسمى الأمين؟ لأني كنت أسمى الصادق؟ قلوها يا من طردتموني، لماذا أخرج؟ لأني كنت لا أسجد لصنم ولا أشرب الخمر، وأما شراب الخمر والزنات والمبطلون والمجرمون والسرقة واللصوص هؤلاء يتوجون في البلد، أما أنا فأخرج من بلد. 3 يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب، خروج اضطرار من بلاد تحبها، وفرقة إخوان وفقد حبيبي. قال فلبث في السجن 7 سنين، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، أليس الخمر معصورا وخالصا؟ لماذا قال أعصر خمرا؟ يعني أصل الآية عصرت إيش؟ عنبا فأصبح خمرا، الخمر لا يعصر، يعني ما تقول إني أراني أعصر عصير تفاح، لا قل أعصر تفاح، هذا أسلوب في البلاغة، هذا أسلوب في البلاغة يسمى بنية ما سيكون عليه، بنية ما سيكون عليه، ويأتي أحيانا بنية ما كان عليه من قبل، مثل وآتوا اليتامى أموالهم، لما آتيهم أموالهم أوتيهم أموالهم بلغوا وانتهوا من اليتم، لكن أسميهم بما كانوا عليه فيه في السابق، مثل إذا جاء طفل صغير أسميه الشيخ بنية ما سيكون عليه في المستقبل، تفاؤلا بما سيكون عليه في المستقبل، أو أسميه الوزير بعدما أقيل من وزارته على حسب ما كان في السابق. طيب، إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. هنا في وقفة والله إنها عجيبة، نبئنا بتأويله. الآن هم وين؟ وين هم الآن؟ في السجن، الله أعلم بسجن ذاك الزمان. إنا نراك من المحسنين، ما الذي فعله يوسف في السجن؟ في السجن حتى يرى أنه من المحسنين؟ هل كان حرا طليقا حتى يعمل ما شاء في الإحسان إلى هؤلاء الناس؟ هل كان معه مال؟ مقطوع الحرية في مكان محدد، ومع ذلك يقولون إنا نراك من المحسنين، ومن المؤكد أنهم ما حكموا على يوسف بأنه من المحسنين إلا من خلال عشرات الحالات رأوها منه عليه السلام. فكان من المحسنين في ماذا؟ في ماذا؟ في السجن الآن. هو هل كان يقدم لهم مالا؟ يقينا لا، يقينا لا، حتى نفهم أن الإحسان ليس بالمال فقط. عشرات الناس، مئات الناس لا يريدون منك مالا، يريدون منك صفة التعامل، جمالا في العبارة، طهارة قلب، ابتسام. أما الذي نتوقع كان يفعله يوسف عليه السلام مع هؤلاء؟ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم الإحسان، لأنه إحسان إلى أديانهم لا إحسان إلى أبدانهم. كذلك المعاملة الطيبة في السجن، المعاملة الطيبة، بل ذكر أهل التفسير أنه لما دخل عليهم كانوا قد أصابهم اليأس، فصبرهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وقال لهم إن الفرج قريب. وكان إذا مرض أحدهم في السجن عاده ودعا له وفتح له أبواب الرحمة، وكان إذا أتي بطعام جعلهم يشاركونه، كان سعادتهم في هذا السجن. يا سبحان الله، هو السجن، لكن لما تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى أصبح هذا السجن أوسع ما يكون بسبب تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. وهكذا من تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، يعني في اللحظة الحاسمة يقترب المشركون كما في صحيح البخاري، وهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أبي بكر، فيقول أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يحشرنا جميعا مع الشيخ خليل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع يوسف عليه السلام، فنحن مشتاقون لرؤيته ولرؤية جماله، وقد آتاه الله عز وجل شطر الحسن. جزا الله خيرا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا تمام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نظمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشطاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مفتقين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا فأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسرس قائم قلوبنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأكثر عبادك إليك وهب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يغنينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغرها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين واقض الدين عن المدينين منهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية واجعل ما أصابهم تسييرا لسيئاتهم وتعظيما لأجورهم. اللهم اشفهم شفاء عاجلا اللهم اشفهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصل شباب المسلمين اللهم أصل شباب المسلمين اللهم أصل فتيات المسلمين فردهم جميعا إليك ردا جميلا وحفز إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكتب إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا عافيته ولا ساحرا إلا فضحته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا أعتبا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مسافرا إلا رددته ولا طالب علم إلا سددته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا يا كاشف الكربات يا رب الأرض والسماوات يا من في رجاء رحمته سقطت العبرات اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسر إخواننا في فلسطين اللهم أخرجهم أعزة أقويا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في الشام نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وتسلط الأعداء عليهم اللهم فرحمة منك لهم أنزل عليهم من شآبي برحماتك ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم وأراملهم وأيتامهم آو شريدهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وعاف مبتلاهم وداو ترحاهم وسكر رعبهم وآمر روعهم وانصر مجاهديهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم قد طال ليل ظلم طاغية الشام بهت كلابهم أساره وافصح أسراره اللهم عليك به وبأعوانه أشهد وطأتك عليهم يا الله. اللهم ارحم إخواننا في مصر اللهم اجمع قلوبهم اللهم من أراد سفك دمائهم فأرنا فيه عجائب قدرتك اللهم احسن دماءهم واجمع قلوبهم فول عليهم ثيارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله